أو شربا بفم فقط مما يبطل الصيام ويوجب الكفارة الشرب أيضا. قد تقدم أن علة الكفارة في المذهب انتهاك حرمة الصوم، فإن حصلت بالأكل أو الشرب أو بغيرهما فقد حصل المناط وهو المعول عليه في بناء الحكم، ولا ينظر حينئذ إلا إلى هذه الحقيقة. الشرب إذا حصل بالفم فهذا لا نزاع فيه، وإن حصل من غير الفم فذلك محل بحث ونظار. أن مثلا لو شرب من أنفه، صب الماء في أنفه، أو من غير الأنف من منفذ عال ينفذ منه الماء إلى الأسفل، فهذا خرجوه من معنى ما يجيب الكفارة، وذلك لأن انتهاك حرمة الصوم قالوا بأن هذا ليس مجزون عليه في العادة. وعلى كل فلا شك أن الفقهاء لما لم يتفقوا جميعا على أن الأكل والشرب يجيب الكفارة كان لذلك آثار هنا في هذا الفرع، وهذا ما يسمى برعاية الخلاف. وبالمناسبة رعاية الخلاف ليست مذهبا مالكا فقط، بل هي مذهب عام لجميع الفقهاء. بعض الناس يقولوا بأن المالكية هم وحدهم الذين رعوا الخلاف، وهذا غير صحيح، فمراعاة الخلاف موجود في جميع المذاهب، وللشافعية ميلون شديدون إلى هذا الأمر، فإنهم يراعون الخلاف كما يراعيه المالكية أيضا، ويتأثرون بالخلاف كما يتأثر به المالكية، ويراعونه حيث جاز أن يراعوه. والخلاف إذا أطلق هنا يقصد به الخلاف المعتبر، وهو الخلاف الذي اعتمد على دليل، لولا الترجيح لأخذ به من لم يأخذ به. مثلا أن يأتي الدليل فيأخذ به الفقيه، ثم الفقيه الآخر يبدو له رجحان غير هذا القول لدليل آخر، لولا ذلك الدليل الآخر لأخذ بهذا الدليل الذي أخذ به المخالف. هو حجة وبرهان ودليل ومسلك ومنهج معتبر عنده، لكنه لما وجد هذا الدليل الراجح خالف هذا، وما خالفه لأنه ليس بدليل ولا لأن هذا الاستنباط منه غير صحيح، لا لم يخالف النجد ذلك، وإنما خالفه لأنه قد رجح عنه غيره فقط. وهذا ما يسمى بالخلاف المعتبر، استند إلى دليل معتبر عندك ولكن يوجد من نقلك عنه. فهنا عندما تستعمل الفرع الفقهي تراعي ذلك الدليل، لأنه في الأصل دليل شرعي، وقد يظهر له رجحان في بعض الجزئيات فيعمل به. هذه الطريقة التي كأنه نوع من جمع الأدلة، كأنه نوع من جمع الأدلة. في نهاية الأمر إذا نظرت إلى ما تؤول إليه صورته فإنك تلفيه أنه نوع من الجمع بين الأدلة، تعمل بهذا الدليل في هذا الموضع ثم تعمل بذلك الدليل في موضع آخر، لأن الرجحان لا يلغي الحجية وإنما يغني وإنما يرجح العمل والحكم، ما هو لا يلغي العمل بالدليل المخالف، ماشي هذا الدليل رجع عنه هذا الدليل سفي، هذا ليس دليل بدليل شرعي وغير معتبر، له معتبر لكنه يرجع عليه هذا وكي يبقى دليلا شرعيا. فلذلك هذا الدليل إذا عارض محل يصلح أن ينزل فيه مقتضى فإنه يصار إلى ذلك. كأنه نوع من الجمع بين الأدلة، خلاص هذا ما ينتهي إليه النظر. إذن فإذا شرب من الفم فهذا لا نزاع فيه وأنه يوجب انتهاك حرمة الصوم، فإن كان ذلك عن غير طريق الفم كالأنف أو من منفذ عال فالذي اقتضاه النظر المساواة كما في القضاء. لكن لما كان هذا المحل محل خلافين أثبتوا فيه القضاء وقالوا لا كفارة فيه هكذا، لأنه ليس هذا بالمعتاد الذي يترجح به القول الأول، وثم إن انتهاك حرمة الصوم ليس معتدا فيه. الفرع هذا هو حكم الفرع الأول. الفرع الثاني وإن باستياك بجوزة، وإن باستياك بجوزة بمعنى أن هذا الشرب ليس من خصائصه أن يكون ماء، بل أن يكون شيئا قد يخالط الريق فيتفتت ثم يتماهى مع الريق، فإذا أدخل الريق أدخل معه هذا الشيء الذي يكون من هذه من هذا العود عود الجوزة، وخصه بالذكر لهذا الذي فيه هو التفتت، ولأنه بهذا الحال يكون مخالطا للريق. فإذا ما استعمل الشخص هذا السواك بالليل ثم ازدرده بالنهار فإنه ينظر إلى حال الازدراد، فإن ازدرده عمدا أو غلبة فلا شيء عليه إلا القضاء، وإن تعمد ذلك فإن عليه القضاء والكفارة. أما إذا استاك به نهارا فعليه على كل حال القضاء والكفارة. وقد أثير بحث في تجويز الفرق في توجيه الفرق في فرع تقدم هناك لم أتذكره، النسيان والغلبة. النسيان والغلبة فرق بينهما أليس كذلك، ونص الذي ورد في ذلك ما هو النص الذي قيل في هذا في هذا في هذا الموضوع؟ تعمد الاستياك بها نهارا وابتلعها ولو غلبة أو ليلا، وتعمد بلعها نهارا لا غلبة فيقضي فقط كأن ابتلعها نسيانا ولو استعملها نهارا عمدا. كان يبدل عن سنة لأي شيء يرجع إلى المساواة أو إلى التفرقة، يرجع إلى من تعمل إلى القضاء فقط. إلى القضاء فقط يعني أن النسيان قد أسقطوه. ما ذكرته من العلة هي التي تظهر هنا، وهو أن النسيان الذي ورد في الحديث ما زال تأثيره في هذه الفرع، هذا هو الظاهر. نعم، وإن كان النسيان في الحقيقة إذا نظرنا في الأصول أنه لا يكلف الشخص في حال وجوده، يمكن إذن يمكن أن يوجه هذا الفرق بأساسين: الأول الحديث الذي فيه رفع الصوم بالنسيان، الثاني أن يكون الإنسان في حالة النسيان غير مكلف بخلاف حال الغلبة فإن فيه الشعور، لأن الغلبة تجتمع مع الشعور بخلاف النسيان فإنه لا يمكن أن يكون معه الشعور، وإنما يأتي الشعور بعد ارتفاعه. يمكن أن يكون هذا ما يوجه به هذا الفرع، لأنه يحتاج هذا إلى مزيد من النظر، قد نسيت أن نرجعه، لكن ربما يأتي زمنه. نعم. ثمانيا وإن بإدامة فكر. وكذلك أيضا مما ينقض الصوم استخراج هذا من الجسم، ثم أنتم تعلمون أن هذه المسألة مسألة الاستخراج فيها مذاهب، ثم فيها أحوال تتعلق بالأسباب، لأن من الفقهاء من نقل عن مالك الكفارة مطلقا بحدوث هذا الأمر وهذا الاستخراج، ولم يفصل في ذلك ولم ينظر إلى الأسباب والأداة، هذا قول من قول عن إمام مالك. ولكن أصحابه منهم من يرى التفرقة بين الفكر النظر المباشرة القبلة، ثم يقول بالقيود في الأولين والإطلاق الأخيرين. فمثلا المباشرة والقبلة قالوا هذه فيها القضاء والكفارة بلا نزاع، لأن هذا فعل الأصل فيه، الطبيعة فيه، العادة جارية فيه بحصول هذه السببية لهذا الحدث. ومنهم من هؤلاء يرون هذا بلا نزاع، ثم التفتوا إلى النظر والتفكر فشرطوا فيهما الاستدامة. قالوا النظر والتفكر لا بد فيهما من الاستدامة، فإن كان الشخص قد استدام ذلك، يعني داوم عليه من غير السعي إلى رفعه، بأن كان ينظر ثم يكرر النظر ثم يكرر النظر، فهذا عليه القضاء والكفارة. إذن فهذه العلة مركبة، النظر مع الاستدامة، كذلك أيضا التفكر مع الاستدامة. فإن خلا التفكر والنظر من هذين القيدين الاستدامة فلا كفارة في ذلك، وإن ترتب عنه هذا الأمر. هذا مذهب ابن القاسم. ولكي نقرب هذا الشيء شيئا ما إلى الأنظار، مرسوما يكتب هكذا: أن هذا الحدث يكون بأسباب. السبب الأول المباشرة، المباشرة هي المماسة، كما يقع في الأسواق، كما يقع في التجمعات، لأن هذا لا لا لا لا لم ينظر فيه إلى القصد ولا إلى النية، بل قال المباشرة والسلام، وكان حصل هذا الحدث. الثاني هو القبلة، تقبيل. هذان قالوا لا نزاع في أنهما يترتبانهما الكفارة، ما القضاء فهذا لا نزاع فيه هكذا. الثالث هو النظر، ثم الرابع الفكر. هذان فيهما بحوث. من الناس من يقول بأن هذا وهذا وهذا وهذا شيء واحد، المهم هو النظر إلى وقوع هذا الحدث، فإذا حصل هذا الحدث فالكفارة مترتبة على كل حال. ابن القاسم كما سبق أن ذكرنا في مذهبه أنه يشترط في هذين الاستدامة، هذا مذهبه. فإن خلا من الاستدامة فلا كفارة، هذا مذهب ابن القاسم. إذا خلا من الاستدامة فلا كفارة، وإن حصل الحدث وإنما فيه القضاء. هذا وجه. الوجه الثاني وسيأتي الكلام عنه: من الناس من لم ينظر إلى الاستدامة وإنما نظر إلى العادة. العادة. إذن فالمسألة فيها ثلاث جهات أو مسالك. المسلك الأول من ينظر إلى الحدث، خلاص وزيد معنا الكفارة من هذا وهذا، قالوا لا نزاع في أنه في الكفارة. النظر والفكر اشترط فيهما بعض الفقهاء الاستدامة، ثم الآخرون اشترطوا فيها العادة. إذا كان من عادته أنه إذا نظر أو فكر حصل هذا الحدث فإنه عليه الكفارة كما سبق ذكر ذلك. مفهوم هذا التحليل. يبقى الآن أن ننظر في هذا الذي ذكر، وهو الاستدامة والعادة. هل تكفي أن تكون دليلا على القصد والتعمد؟ هل هذا المستديم للنظر والفكر يعتبر هذا دليلا حسيا على أنه قصد انتهاك حرمة الصوم وأنه قد تعمد؟ هذا محل تقويم النظر والفقه، النظر الفقهي في هذه الجزئية. فمن نظر إلى أن الاستدامة، ابن القاسم مثلا يقول الاستدامة دليل على القصد إلى التعمد، لأن هذا لما استرسل في النظر واسترسل في التفكر كان غرضه انتهاك حرمة الصوم. ومن الفقهاء من قال هذا ليس هو الذي يدل على التعمد، بل من كان عادته أنه يحصل منه هذا الأمر إذا نظر أو فكر فإن هذا هو الذي يكون دليلا على التعمد والقصد إلى انتهاك حرمة الصوم. هذا هو ملخص القول في هذه المسألة. إذن من يرى أن هذا كله يوجب الكفارة، من نظر إلى الاستدامة في النظر والفكر من نظر إلى العادة. هذه أسس القول في هذا الموضوع. ثم ينظر حينئذ، لأن هذا ليس هو المناط الاستدامة، الاستدامة هي المناط، تعمد الانتهاك هو المناط. وكذلك أيضا ليست العادة هي المناط بل تعمد، لكن هل يستلزمه ذلك؟ هذا محل البحث والنظر. لأن التعمد مسألة قلبية، فلا بد من شيء يكون ظاهرا منضبطا يعلم به ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الفرع الأخير. قال رحمه الله: أو تعمد منيا، أي إخراجه بتقبيل أو مباشرة، بل وإن بإدامة فكر أو نظر، وكانت عادته الإنزال ولو في بعض الأحيان من إدامتهما، فإن كانت عادته عدم الإنزال منهما لكنه خالف عادته وأنزل، فقولان في لزوم الكفارة وعدمه. واختار اللخمي الثاني، وإليه أشار بقوله: إلا أن يخالف عادته فلا كفارة على المختار، فإن لم يديمهما فلا كفارة قطعا. فقوله إلا أن يخالف إلى آخره راجع للمبالغ عليه، ومثله النظر. وأما ما قبل المبالغة ففيه الكفارة وإن خالف عادته على المعتمد وإن لم يستلم. واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي إنما هو في القبلة والمباشرة، وأجيب بأنه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالأولى، ولكن لما كان القيد فيهما ضعيفا وفي الفكر والنظر متعمدا ذكره المصنف في الأخيرين لذلك. نعم، اعترض بأن القيد لابن عبد السلام لا للخمي، فكان عليه أن يقول على الأصح مثلا. نعم، إذن هذا هو الذي اعتمد عليه هؤلاء الذين نظروا إلى العادة. المذهب الذي ذكره المصنف هو أنه قال إن هذا تكون عنه الكفارة، ولكن ليس ذلك بإطلاق، وإنما ينظر إلى حال الشخص. فإن كان من عادته أنه إذا فكر مثلا حصل له هذا الحدث، أو إذا نظر حصل له هذا الحدث ونظر وفكر، فهذا يترتب عليه تترتب عنه الكفارة، لأنه يعلم أنه بطبيعته وهو عالم بحاله أنه إذا فكر ونظر سيسوء به الأمر إلى هذا الحال. إذا كان هذا هو الأمر فإن هذا عليه الكفارة كما عليه القضاء. لكن بعضهم يقول: ماذا لو خالف عادته؟ لم يكن من عادته هذا الأمر إطلاقا لكنه خالف عادته، فهل ننظر إلى الحدث فنجعله علة بسيطة حصول الحدث، أو ننظر إلى الحدث مع العادة؟ تشبث بعضهم بهذا، وينسب هذا للخمي، وينسب هذا أيضا لابن عبد السلام. وفي النقل هنا نوع من مناقشة المصنف، فالمصنف نسب هذا القيد هو العادة إلى اللخمي، لكن آخرا قالوا هذا ليس للخمي بل لابن عبد السلام. ومن ثم فإن على المصنف أن يقول على الأصح وليس على المختار. هكذا نوقشت هذه المسألة. إذن ماذا لو خلف عادته؟ لم يكن من عادته هذا الأمر، ولكنه لما فكر أو نظر انتهى به الحال إلى أن تلبس بهذه الصفة، فهل عليه كفارة؟ هنا قولان: من قال بأن العلة مركبة، النظر مع العادة، الفكر مع العادة، فإن تخلف أحدهما فلا شيء عليه، فإن تخلفت العادة عن النظر أو تخلف النظر عن العادة فلا شيء عليه. ومنهم من قال ما سبق أن ذكرنا بأن المناط هو حصول الحدث. إذن ما الذي على الناظر الفقهي أن ينظر فيه هنا؟ أنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة على حصول هذا الفعل، ولكن رتبعه على صورة مخصوصة، وهذه الصورة المخصوصة هو ما ورد في حديث الأعرابي منصوصا عليها، وهي على أتم بيان. الصور الأخرى التي تشبه هذه الصورة كيف يمكن أن نحكم عليها بأنها دخلت تحت الحديث، أو أنها الحديث لا دلالته عليها؟ كيف يمكن أن نفعل ذلك؟ لابد أولا استخرجنا المنط هكذا فعل الملك انتهاك حرمة الصوم، ثم نظروا في المفردات المندرجة تحت هذا الأمر فقالوا لا يمكن أن يسمى الشخص منتهكا لحرمة الصوم إلا بالقصد، لأن من لوازمه، لأن المنتهك هو الذي أتى الفعل عن إرادة واختيار. إذن فلا بد من هذا القيد، فالعمد مطوي في هذا المناط انتهاك حرمة الصوم. لكن بماذا سنعرف أن هذا الشخص قد انتهك حرمة الصوم؟ لابد من أمارة شرعية. قال ابن القاسم في النظر والفكر الاستدامة التي سنعرف بها القصد إلى الانتهاك، فتشبث بهذا. قال ما دمت الاستدامة غير موجودة فإن العمد هنا غير معروف. وقال قوم العادة واللخمي وقال ابن السلام أنه إذا كان من عادة هذا المرء وأقدم عليه فهذا متعمد، وإن لم يكن من عادته ذلك فإنه لا شيء عليه إلا القضاء. هذا الآن كله يدور على حقيقة المتعمد، من هو المتعمد؟ قد تقول وهل لي الحق أن ننزل هذا في صور لم يذكر الفقهاء؟ نعم نعم، إذا عرفت أن من عادة قوم أنهم في رمضان يستغلون ما ذكره الفقهاء من أن إدخال الماء من الأنف لا يبطل الصوم لا يجيب الكفارة، وأنهم يأتون هذا الأمر، فلشك أنك حينئذ ستقضي على هذا بالقضي والكفارة، لأنه دل الدليل الخارجي على الإلحاق. فلا يمكن أن تنتظر بعد ثبوت الصفة أن تنتظر من يقول لك نزل الصفة نزل الحكم، فإن الصفة بمثابة الأمر الشرعي بوجوب الإنزال، تنزيل هذا الحكم على محله. كان تجد مثلا إنسانا يسب الله، وأنت تعلم أن سب الدين أو سب الذات الإلهية وما في حكم ذلك أن صاحبه مرتد، فمتى وجدت هذا قد قام بالشخص نزلت الحكم وقضيت به، فتقول هذا الفعل مخرج من الملة. فإن كان مجنونا أو فاقدا أو قد رفع عنه التكليف فهذه مسألة استثنائية، لكن تنزيل الحكم عند وجود الوصف المتعلق به من باب إعمال العموم، من باب إعمال المطلق، ولا فرق بينهما، إلا أن الناس اعتادوا الجرأة على العمومات مع أنها تحتاج إلى الضبط وعلى الإطلاقات، ولكنهم غير متعودين على تنزيل المناطة بهذه الطريقة. مثلا إذا قتل المؤمنون خلاص تعرف أن كل من قال لا محمد رسول الله رأوا دخل، لا زيد عمرو بكر ملايين كله يحكم عليهم بنفس الحكم. وإذا قتلوا بأن مثلا فلان تصدق تقول لوجه الله، وما كاينش كلمة تصدق ولا صدقة أنه ينتظر فيه شيء جديد يقول هذه صدقة، لا ينزل الإطلاق بكل تفاصيل التنزيل. لكن إذا قلت له التعمد هو مناط الذي ينتهك بحرمة الصوم وجاءته صور فإنه يتردد، وما ذلك إلا لعدم الدربة وعدم اكتساب القدرة على تحكيم المناطات تحكيم الأدلة العامة. وهذا واجب أن يتدرب عليه الناظر في الأدلة الشرعية. إذن إذا وجد المتعمد مثلا في صور لم يذكرها الفقهاء ودل الدليل عليه خلاص عليه الكفارة، قال الفقهاء لم يقولها، أنا لهم من الفقهاء ماذا قالوا في، فإذا عمني أن أعرف وجود المناط. ولذلك الحركة الفقهية ما دامت لم تتعلق بالأدلة فإنها لا تسمى فقها، هذه أمور تذكر من أجل تبسيط الصورة وإفهام المراد. أما الفقه الحقيقي فهو تنزيل تلك الأدلة على جزئيتها على التمام والكمال، هذا هو المراد. إذا خلاصة الكلام أنه لو جاء من يحمل صفة من صفة التعمد، وإن لم يذكر الفقهاء ذلك فإنه يلحق بصاحب القضاء والكفارة، ولو كان ذلك بطرق جديدة، ولو كان ذلك بالحقان، ولو كان ذلك بطريق الشام، ولو كان ذلك بطريق اللامس، ولو كان بطريق أي شيء فيه ما يؤدي إلى إضخاط الطاقة التي يتكيف بها الدماغ وتؤثر في الطاقة الجسم، ويكون ذلك عن تعمد، سيلحق بالعمد وفي القضاء والكفارة، بناء على مذهب مالك أن انتهاك حومة الصوم أو العدة، ويتضمن العمد وما دام قد حصل المرض. لا ننظر بعيد، وذكر فقهاء هم استخرجوا الاستدامة وجعلوها شيئا يعرفون به العمد، واستخرجوا العادة والعمد، وأنت عندك ملايين من الأمور الأخرى الفقهية لا تكاد تلتفت إليها. ما معنى هذا الفقه إذن؟ ما الذي تعلمته منه؟ الحكاية والأقوال، وقال فلان وقال فلان؟ لا، عندما تدرس العموم تدرس بالأمثلة. وش الأمثلة هي المقصودة؟ المقصود هو تنزيل ذلك الدليل الشرعي على جزئيته، أنا وجدتها حيثما حصلت، ولكن بحسن التصور وتمام الإدراك مع تحقق من الاندراج. إذا خلاصة الكلام أن هذين تعمدا، وكانت عادة، وإذا كانت عادة هذا الأمر واسترسل فيه، فالحكم ما سمعتم. نعم. ثم قال قوله: وإن خالف عادته على المعتمد. كذا قال الشارح تبعا لعبد الباقي، قال بناني: انظر من أين أتى له ذلك الاعتماد. وقد يقال: أتى له ذلك من كونه ظاهر قول ابن القاسم في المدونة كما ستراه. وعلم أن في مقدمات الجماع إذا أنزل ثلاثة أقوال حكاها في التوضيح وابن عرفة عن البيان: الأول لمالك في المدونة هو القضاء والكفارة، والثاني لأشهب القضاء فقط، والثالث لابن القاسم في المدونة القضاء والكفارة إلا أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين. انتهى. قال مصطفى الرماصي: ولم يعرج ابن رشد على موافقة العادة ولا على مخالفتها، وإنما ذكر ذلك اللخمي، فإنه بعد أن حكى الخلاف المتقدم قال: والذي يجب أن ينظر إلى عادته، فمن عادته أن ينزل عن قبلة أو مباشرة أو اختلفت عادته كفر، وإن كانت عادته السلامة لم يكفر. انتهى. ثم قال مصطفى الرماصي: فالمؤلف باعتبار المبالغة جار على مذهب ابن القاسم في المدونة كما علمت، ثم أشار لاختيار اللخمي وهو جار في جميع المقدمات. نعم، اللخمي في اختياره لم ينظر للمتابعة ولا لعدمها، وإنما نظر للعادة، وهذا لا يضر المؤلف بل نسج على منوال اللخمي، فإنه ذكر اتفاقهم على شرط المتابعة في النظر، ثم أعقبه بذكر اختياره الراجح لمقدمات الجماع، وليس اختياره خاصة بالقبلة والمباشرة كما قيل، بل ذكرهما على سبيل المثال للتخصيص كما ترى. فتأمل. انتهى. وبه تعلم أن تخصيص الشارح الاستثناء بما بعد المبالغة وقوله إن اللخمية ليس له اختيار إلا في القبلة والمباشرة كله غير ظاهر، بل غيرهما أحرى بذلك. انتهى كلام البناني. وقال شيخنا العدوي: الحق أن الاستثناء راجع لما قبل المبالغة وهو إخراج المني بالقبلة والمباشرة، ولما بعدها وهو إخراجه بإدامة الفكر، وأن كلام اللخمي ضعيف بالنسبة لما قبل المبالغة، وأن المعتمد أن إخراج المني بالقبلة والمباشرة فيه الكفارة وإن خالف عادته وإن لم يستدم، كما هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة خلافا للخمي. الحوار كله يدور حول كون المصنف قد نقل هذه المادة الفقهية كما هي في الأصل، ووجه مناقشته هنا أنه لما ذكر العادة ردها إلى ما بعد المبالغة، فقال: وإن بنظرين وفكرين. والذي في الحقيقة نظر فيه اللخمي العادة مطلقا كما قيل، وكذلك ابن القاسم أيضا الاستدامة، لكن الذي يظهر أن النقل عن هؤلاء فيه اختلافات، فمنهم من نقل عنه أنه لا يجعل العلة مركبة إلا في النظر والفكر، وبعض فيه أن العلة مركبة في النظر والفكر وفي غيرهما من المقدمات المذكورة، فمتى خلا هذا إحدى هذه المقدمات من الاستدامة قالوا لك فرط فيه. ولكن بعضهم نقل أيضا في نصوص أخرى أن الاستدامة إنما محلها النظر والفكر فقط، هذه المسألة الأولى، وهذا هو الذي يظهر، لأن المباشرة وما ذكر معها الأصل في مثل هذا أنه علة بسيطة مؤثرة بذاتها، لا تحتاج إلى الاستدامة، لأن الإقدام على هذا الفعل يحمل الدلالة على العمد، فلا يحتاج إلى أن يعضده شيء آخر ليؤكد العمد، لأن هذا لا يفعل إلا لقصد اللذة، هذا هو الأصل. فإن قلت توجد جملة من هذه جملة من المفردات تدخل تحت القبلة كقبلة وداع وقبلة رحمة وما ذكر الفقهاء، فهذا شيء مستثنى، أما الأصل فهو هذا الذي ذكر. إذن فما كان معروفا بالعادة أنه من أداة الشيء فإنه يدل عليه أن يدل على التعمد، يدل فعله على أنه تعمد إتيانه. أما النظر، النظر سفيان الإنسان ينظر، فليس من وسائل هذا الأمر النظر، فالنظر من طبيعة الإنسان أنه ينظر طول اليوم، فكونه قد صادف شيئا من هذا لا يمكن أن يكون علة إلا مع شيء يدل على تعمد توسل به إلى تحصيل هذه اللذة، فإن خلا من ذلك فلا يمكن أن يكون مناطا، هذا وجه قليل المسألة. فإن صاحبه ذلك فحينئذ يكون الأمر قد ثبت في حق التعمد إليه، صرفه إلى شيء يدل على هذا الأمر، هذا بين، هذا أمر بين، أحتاج إلى كثرة كلام. هذا ما يتعلق وملخص القول أن من الفقهاء من استصحب معه التأثر بمذهب المخالف، فقال استصحب معه أن هذا مخالف للعادة، أن هذا لأن هذه الأمور ليس من العادة أن يكون في هذا الشيء، ولذلك هنا غلب العادة، ومنهم هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا أشهب يقول كل هذه الأشياء ليس فيها إلا القضاء، لأن هذه الأشياء ليست من عادة الإنسان أن يكون من وراء أن تكون أسبابا في هذا الذي حدث، والعادة محكمة، النظر والفكر وما جرى مجراه ليس من أسباب هذا الأمر الطبيعية العادية، والنادر لا حكم له، فتمسك بهذا الأصل وقال بهذا الخبر. والآخرون نظروا إلى أن هذا الشيء قد يصير عادة إذا صحبه غيره، أو قد يصير عادة إذا كانت الوسيلة لا حكم الغاية. كل هذه جهات فقهية يمكن أن ينظر فيها الناظر في هذا المقام. نعم. قال. قوله بأن القيدر بن عبد السلام، قد علمت أن القيدر اللخمي، فلا اعتراض على المصنف. نعم يعترض عليه من حيث التعبير بقوله على المختار بصيغة الاسم، بأن هذا اختيار اللخمي من عند نفسه، فالأولى أن يعبر بالفعل. وأجيب بأنه لما لم يخرج به عن إطلاق أشهب القضاء فقط وإطلاق الإمام الكفارة صار كأنه اختيار من الخلاف، فتدبر. وإن أمنا بتعمد نظرة واحدة فتأويلان الراجح منهما عدم الكفارة، ومحلهما إذا لم يخالف عادته بأن كانت عادته الإمناء بمجرد النظر، وإلا فلا كفارة اتفاقا. النظرة الأولى معروف بأنها في الشرع ليس فيها تكليف، ولذلك حتى وإن ترتب عنها ما ذكر فإنها لا يمكن أن تكون سببا في ترتب الكفارة على ذلك الحدث إلا إذا صاحبتها عادة تدل على أن هذا الشخص كان عليه أن يغض طرفه، وخاصة إذا كان المحل مظنة لمصادفة هذه الأشياء. إذن النظرة الأولى فيها قولان، إذا حدث هذا الحدث بعدها هل فيها الكفارة أو لا؟ والذي يظهر والله أعلم أنه لا كفارة فيها، لأن هذه مباحة بالنص. ثم إن النظرة الأولى التي قد يطلقها الإنسان في محل عام لم يكن هذا مما يمكن أن يدخله التحريم، لأنه من قسم الضروريات، وأنت خبير بأن الضروريات لا يدخلها التحريم ولا الكراهة. الأشياء التي لا ينفق الإنسان محتاجا إليها في نظام الحياة لا يمكن أن يدخله التحريم، إلا إذا كان هذا الشيء قد عرض فيه عارض، ولكن الأصل فيما هو ضروري أنه لا يدخله التحريم، وقد قرروا ذلك في أصول الفقه حيث ذكروا من ذلك التنفس وما في حكمه، وأكل وشرب وما به قوام الإنسان ووجوده، حتى إن بعضهم مد النظر في هذا المقام إلى ما يحتاج إليه من الضروريات ولو كانت من الشبه، بل ولو كانت من الحرام، وأنت تعرف أن الذي حرك الرخصة الضرورة، تتمنى أن الضرورة قد مددت الإباحة إلى مواطن الحرام، ولذلك فالإنسان في هذه الدنيا يستفيد من هذا الشيء في بناء بعض الأحكام الفقهية في بعض النوازل والأحداث الجديدة. ومن ثم قال الفقهاء بأن ما به قوام الإنسان ووجوده لا يدخله التحريم، ويستفاد منه في حق إنسان لا يجد مأكلا ولا مشربا إلا من جهة فيها ما فيها، فلا بد أن ينظر في هذه الجهة، لأن هذه الجهة من أقسام ما يعتبر من الضروريات التي لا يدخل التحكيم ولا الكراهة. مثلا يعمل في مكان وعنده أولاد وعنده والد يحتاج إلى من ينفق عليه ما، وضغط وضغوط الحياة وكذا، ولو خرج من هذا العمل لتعطبت عليه مضرات والجوع، ربما التشرد، ربما أمور وأمور أخرى نفسية وخارجية كذا، لا بد أن ينظر في هذا، لأن هذا أمر قد تكون فيه الإباحة تمتد إليه لهذا الذي ذكر. لا يمكن أن تكون الميوعة مستندا في مثل هذا الأمر كما يذهب إلى ذلك بعض الناس، لا بد من الانضباط أن هذا له موازين ينظر فيها. إذن فما كان من الضروريات سواء كانت النظرة وكانت غير نظرة لا يمكن أن يطلعها التحريم، إنسان لا بد له أن ينظر، ولا بد له أن يشام، ولا بد له أن يتحرك، ولا بد له، كل هذه الأشياء لا يدخلها التحريم في الإسلام ولا الكراهة، أبد أن يمتد إليها ظل الإباحة بوجه ما، ثم يفسر القول في ذلك على حسب الصورة. ومن ثم قال الفقهاء وإعادة الإنسان أولاده من الشبه أفضل من ترك الزواج، فقال المالك يقولون هذا صرحون بها. انظر الشاطبي في هذا البحث، وما ذلك إلا لأن الضرورة ظلها قد تبين في هذه الحالة، هكذا صرح. ويمكنك أن تناقش في هذا الباب، لأن هذا محل فيه تعارض وفيه صفات وفيه وفيه، ولكن هكذا قرر، وما قرر هؤلاء إلا تفرعا عن هذا الذي ذكر أن الضرورة لا يدخلها التحريم ولا الكراهة. نعم، قوله وإن أمنى إلى آخره، قد علمت أن قول ابن قاسم في المدونة سقوط الكفارة إذا أنزل عن فكر أو نظر غير مستدامين، وقال القابسي يكفر إن أمنى عن نظرة واحدة متعمدة، فحمله عبد الحق على الوفاق، فحمل ما في المدونة على ما إذا لم يتعمد النظر، وحمله ابن يونس على الخلاف، وإلى التأويلين أشار المصنف بقوله وإن أمنى إلى آخره، فالتأويلان بالوفاق والخلاف لا بلزوم الكفارة وعدمها كما فهمه الشارح. وقد يقال المعنى وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان، أي قيل عليه الكفارة بناء على أن كلام القابسي وفاق للمدونة وأنها محمولة على من لم يتعمد الفطر، وقيل لا كفارة بناء على أنه خلاف كما عند ابن يونس والمعول عليه ظاهرها. نعم، إذن نظرة هكذا التي يطلقها الإنسان من أول مرة هذه لا شك أنها داخلة في قسم المباح. يبقى البحث فيما إذا كان الإنسان قد وجه النظرة الأولى حيث علم أن فيه شيئا مما قد يؤثر في صومه، هذا محل بحث. فمن استصحب أن النظرة الأولى بالنص قد خرجت من حيز التحريم فإنه يستصحب الحكم هنا ويقضي لعدم الكفارة كما هو معروف. ويبقى الصوم مرفوعا بهذا الفعل. ومن نظر إلى أن التعمد هنا هو الراجح وأن الشرع لم يقصد إلا من كان إلا من قسم الضرورة أو ما يحتاج إليه المرء قال هنا بالتكفير. والذي يظهر هو القول الأول أنه لا شيء فيه، هذا هو الرجح. ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير، أفاد النوع الأول معلقا له بكفر بقوله بإطعام أي تمليك 60 مسكينا أي محتاجا، فيشمل الفقير لكل مد، وتقدم أنه ملء اليدين المتوسطتين ولا يجزئ غداء أو عشاء خلافا لأشهب، وتعددت بتعدد الأيام لا في اليوم الواحد ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخراج أو كان الموجب الثاني من غير جنس الأول. هذا الآن عرفنا أسباب الكفارة وعرفنا المناطات التي استندت إليها الفروع التي تقدمت، الآن ننتقل إلى بيان ما هي الكفارة وما بنى عليه المالكة رأيهم في هذا الذي مضوا عليه في هذا الأمر مع أنهم خالفوا الجمهور. المالكية ذهبوا في الكفارة إلى التخيير وفضلوا الإطعام على ما سواه، وله في ذلك مستندات، وخالفهم من خالفهم من الجمهور، والمعول عليه في هذا الباب ما ورد من النصوص الشرعية في هذا المقام. معتمد الجمهور في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الترتيب بالنص في حديث الأعرابي، لأنه في بعض الألفاظ لم تجد، قال لم أجد، هل تجد، لم أجد، هل تجد، آخر نفته بالتبع. لكن المالك يأخذ بروايته التي فيها التخيير، وفي هذه الجزئية لأهم ما فيها من بحث وخلاف وفقه يورد هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل خصال كفارة الصيام على التخيير أو على الترتيب؟ المذاهب: ذهب الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي والثوري وسائر الكوفيين إلى أنها مرتبة، فلا ينتقل المكلف إلى صيام شهرين متتابعين إلا إذا عجز عن العتق، ولا يطعم 60 مسكينا إلا بعد العجز عن الصيام. وإلى هذا ذهب من المالكية بن حبيب، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها على التخيير، وهو المذهب كما نص عليه صاحب المختصر وصاحب الرسالة. الأدلة: واستدل الجمهور بظاهر حديث الأعرابي، ومحل الشاهد منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث ووجهه أن الترتيب الذكري لا بد له من فائدة. واستدل المالكية برواية الإمام مالك وهي في مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ووجهه أن أو للتخيير. وأجاب الجمهور بأن هذه الرواية لفظ الراوي بالاختصار، وبما أن المخرج والقصة متحدان وجب حمله على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن أو قد تأتي للتقسيم لا للتخيير، وأيضا أن اجتهاد الراوي في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة. وأجاب المالكية بمنع كون الحديث الذي استدلوا به ظاهرا في الترتيب، وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم ابتداء هل تجد رقبة تعتقها قد تستعمل فيما هو على التخيير. فإن قيل حمل الحديث على التخيير يفرغ الترتيب الذكري عن فائدة، قلت يمكن أن يلتزم ولا إشكال، فإن الأمر إذا كان على التخيير فكيف يمكن أن يعبر عنه كذلك، بل الترتيب الذكري من ضرورة الكلام. فإن قيل يمكن أن يعبر بذكر الخصال متتابعة بأو، قلت قد يكون في التجزؤ فائدة الإرشاد إلى الأفضلية، فيكون الأول أفضل من الثاني وهكذا. وبه قال القاضي عياض في الإكمال، ونص كلامه ليس في قوله هل تستطيع دليل على الترتيب كما ظهر للمخالف، ولا هو ظاهر في ذلك ولا نص. وهذه الصورة في السؤال تصح في الترتيب وغير الترتيب، وإنما يقتضي ظاهر اللفظ البداية بالأولى وهو محتمل للتخيير، وبهذا نقول انتهى كلامه. ومما يقوي ما قاله القاضي رحمه الله أن هذا التركيب قد ورد فيما هو على التخيير بنص القرآن، فقد جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة؟ فقال لا، قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، والحديث متفق عليه. ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام في الفدية، لكن للخصم أن يستثمر الفاء التي صدر بها الرسول صلى الله عليه وسلم الخصلة الثانية والثالثة في قوله فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين، وقوله فهل تجد إطعام 60 مسكينا. وهذا الترتيب بالفاء يدل على عدم التخيير، إذ هو في قوة قولي بما أنك لا تستطيع أن تعتق رقبة فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين. قال الإمام البيضاوي هذا الكلام في معرض البيان وجواب السؤال، فينبغي أن تنزل الفاء منزلة الشرط للحكم. قلت وقد يقلب عليه الاستدلال بأن يقال هذا الكلام في معرض البيان وجواب السؤال، فلو قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترتيب لبينه أتم بيان، ولا قال مثلا فإن لم تستطع فصم 2 متتابعين. والحاصل أن دلالة لفظ الحديث محتملة للمذهبين، وقد يقال إنه مجمل بالإضافة إلى الترتيب والتخيير، فليطلب مرجح من خارج. ولذا التجأ بعض العلماء إلى الترجيح بالقياس، إما على كفارة الظهار والقتل أو على كفارة اليمين قياس شبه. قال والقياس على كفارة الظهار أشبه، لأنها كفارة فيها صيام 2 شهرين متتابعين، فكانت على الترتيب. ويمكن أن يرجح قول الجمهور أيضا بالاحتياط. هذا ما تيسر ذكره والله أعلم. نعم، إذن خلاصة القول وجملة الكلام في هذا الموضوع أن المالكية استندوا إلى حديث أبي هريرة، هذا هو الأساس، والجمهور استندوا إلى حديث العربي الذي تقدم ذكره مرارا. ثم لما وقع التعارض بين الدليلين سير إلى الترجيح، ثم نظر في الدلالة، وجد أن دلالة حديث الأعرابي على الترتيب ليس نصا، يبقى هل هو ظاهر؟ هذا محل النزاع. يتفق على أنه ليس نصا، بمعنى أن الألفاظ التي فيه ليس فيها القطع بوجوب الترتيب، فهم يقوله فإن لم تستطع فافعل كذا، فإن لم تستطع فافعل كذا، هذا نص وهذا لم يرد. بقي أن هذا القول الذي قال هل هو على سبيل التخيير أو على سبيل الترتيب؟ الظاهر أنه للترتيب، لكنه ليست دلالته فيه على الوجه الذي تطمئن إليه النفس حتى يقال بأن الظاهر هنا راجح. ولذلك المالكية أجاب عن هذا كما سمعت من القاضي عياض أن هذا لا يدل على ما يقوله المخالف. إذا نظرنا في كل هذا فإن المالكية تمسكوا بهذا الحديث والآخر تمسكوا بهذا الحديث، بقي الترجيح بين الحديثين هو المعول عليه في هذا الباب. إذن الدليل موجود، ويبقى البحث في وجود الدلالة، أن كما هو معروف الوجود هنا وجود الدليل لا يكفي، بل لا بد أن نثبت أن الدال أن ما استدل به عليه موجود. فالمرتبة الثانية هي محل النقاش الآن، ظاهر أو في حديث أبي هريرة الأول أصل فيه وللتخيير وللتقسيم. تقسيم هنا بعيد لأن هذا ليس القصد منه هو بين الأقسام، وإنما المقسم هو التخيير، لأنه محل الحكم، الحكم تخير فيه هو الظاهر. فلذلك أو هنا دلة، فإن قيل بأنه هنا دلة على الواو فهذا خروج إلى المجاز، والمجاز لا يرتكب إلا إذا تعدى الأخذ بالحقيقة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد، هل جرى هذا مجرى الترتيب أو فقط من أجل بيان الأفضال؟ زيدا محل نظر. الأصل فيه أنه للترتيب، أصل فيه أنه للترتيب، وأنه للأفضال مجاز، أن تقبل مجاز. هل تجد صفة للتخير أن نحمله على أنه للأفضال؟ هذه نكتة زائدة على الحرف وزائدة على الصيغة، لا بد من شيء يدل على أن هذه الصيغة قد قصد بها ذلك، فيبقى لم تجد ظاهرا في الترتيب، ويبقى أو في هذا الحديث ظاهرا في الترتيب. بعضهم لما رأى الأدلة تكافأت، حقيقة بحقيقة، مجاز بمجاز، لما يبدو ذهب إلى القياس، قال خلاص نذهب الآن إلى البحث في مرجح خارجي. فنظر بعضهم في القياس فقال القياس قد يكون مرجحا لأحد المذهبين، والمالكية عندهم ميلون إلى هذا فيما يصرحون به في بناء القول في هذه الجزئية، ولذلك يشبهون هذه المسألة بالظهار، يقولون في كذا كذا كالظهار، في كذا يرتبونه على هذا الأساس، يشبهونه في الهيئة. على كل فإن مسألة هنا هكذا درست وهكذا نظر فيها. بعضهم قال لماذا لا نذهب إلى الترجيح الذي وقع التنصيص عليه في باب الترجيح بين النصوص، فإن النصوص وإن تعارضت فإننا لا نبدأ في البحث في الدلالة حتى نبدأ في التقابل في المعادلة، مشيت الدلالة قبل المعادلة، ولا يمكن أن نذهب إلى البحث في الدلالات لنقارن بينها إلا بعد أن تتحقق المعادلة، فالتعادل يسبق الترجيح، كيف يصل إلى الترجيح بدون تعادل؟ فالذين رووا حديث الأعرابي أكثر من الذين رووا هذا الحديث الذي نقل عن أبي هريرة. إذا كنت ممن يرجحنا بالكثرة، خلاص لا يوجد دليل مقابل لهذا الدليل، فنأخذ بحديث الأعرابي ونجعل حجة في الموضوع، لأن التعادل غير موجود. من شرط الترجيح التعادل، ألا تقرؤون في الترجمة التعادل والترجيح؟ فإذا كان الدليل قطعيان والدليل ظنيان، خلاص لا حاجة إلى أن ننظر بعد ذلك في قوة الدلالة في هذا وفي دلالة هذا وفي مقصد هذا وفي معنى هذا، لأن التعادل غير موجود. لكن إذا حصل التعادل وهو محل البحث أولا هنا، وتحقق التعادل موجود، ولكن ما هو شروط التعادل؟ فترجيح في بين المتون فيه مذاهب كثيرة. من الناس من لا يرى أي ترجيح بين نص ونص بهذه المرجحات التي ذكرت، وإن كان بعضهم أوصل إلى 30 أو بعضهم أوصل إلى أكثر من ذلك، يقول ما كيهمنيش هذه الأمور، هذا صحيح وهذا صحيح، خلاص هذا شرط التعادل، صحة بصحة هذا هو التعادل. أما أن تقول لي بأن هذا أكثر من هذا، وأن هذا قد روى 30 وأن هذا قد روى 5 وأن قد روى 10، وتريد بذلك أن تسقط حديثا لتقيم حديثا هو وحده الحجة في الباب، قال هذا لا أقبله، لأنني أرى أن الصحة تنزل منزلة العدالة. فلو جاء إنسان بعدلين وجاء الآخر بعشرة تكافأت الأدلة، ولا يقع الاستظهار بالكثرة، والذين لا يستظهرون بالكثرة في الرواية من جملة ما يعتمدون عليه في ذلك هذا الذي في الشهادة. نعم، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يستظهر بالعدد في الشهادة، لكن هذا مذهب فقهي، المذهب أنه إذا حضر عنده 4 شهود عدول وشاهدان يقدم الأربعة، لكن هذا مذهب لم يأخذ به أحد، أن الصحة تنزل منزلة العدالة، خلاص الحديث صحيح بينا الحديث صحيح خلاص. أما أن يكون هذا قد رواه عدد كبير وهذا قد رواه عدد أقل منه أو ما شبه ذلك فلا يلتفت إلى ذلك، لأن متعلق الحكم هنا هو الصحة. إذن فحديث أبي هريرة صحيح وحديث العربي صحيح، إذن وقع التعادل، يبقى الانتقال إلى الدلالة وحينئذ يكون الترجيح، وهذا هو المسار الذي يسر في ذلك. والمذهب المالكي هو هذا، أنهم يقدمون الإطعام على ما سواه، فقال بإطعامي أي تمليكي، يعني لأن الإطعام هنا ليس شرطا، دل تملكه طعام وليس أن تطعمه، أن الإطعام ليس شرطا، ولكن المالكي يفسر الإطعام هنا بتمليك، أن تملكه طعاما يكفيه وقدره بالمد، قدر بالمد خلاص. وإذا ملكته إياه لا يعنيك بعد ذلك هل يبيعه أو يأكله، أو لن تقف عليه حتى يأكله، تقول كل لا ملكه، لأن إذا صرفنا الإطعام لا بد أن تجلس عنده حتى يأكله ليتحقق الإطعام، وهذا ليس شرطا. وإذا فسروا الإطعام هنا بتمليك 60 مسكينا هذا الطعام فقط، هذا شرط ولا شيء آخر وعلا. نعم 60 مسكينا أي محتاجا، فيشمل الفقير لكل مد، وتقدم أنه ملء اليدين المتوسطتين ولا يجزئ غداء أو عشاء خلاف الأشهر. نعم، هل يمكن أن نجمع 60 مسكينا ونطعمهم؟ نجمع 60 مسكين واحد الغداء ولا واحد العشاء ونطعمهم؟ لا، الصحيح أن العدد نص، وأن الإطعام يستلزمه أن تطعم كل واحد على انفراده، ثم إن إذا أردنا أن نقول بإطعام 60 مسكينا فلا بد أن ننظر حينئذ إلى هذا الذي جرى عليه العمل المستقر في الزمن النبوي، لأن هذا وإن كانت اللفظة تعطيه تجمع 60 مسكين تعطيهم غداء تعطيهم عشاء خلاص انتهت المسألة، هذا يعطيه اللفظ لأن في تحقيق هذا الأمر، لكن ننظر إلى العمل فإنه هو الذي يتمسك به في ترجيح الاحتمالات عند التعارض. يمكن تعطي لكل واحد طعام ويمكن أن تطعمه جميعا، لكن ما هو العمل؟ هو الإعطاء على الفرد. ولو نقل في الزمان النبوي الإطعام هكذا غدا وعشاء والجمع لكان ذلك مبينا لدلالة الإطعام، ولصار هذا الأمر حينئذ بيانا نبويا بالتقرير، ولكنه لم يحصل، فبقي العمل المتمسك به والذي جرى عليه السلف، كان الناس يعملونه في الزمن الأول وأقر بالفعل النبوي، لأنه ربما يفعل الفاعل ذلك فينكر عليه، ممكن إذا الاحتمال قائم، أما هذا فإنه يفعل والناس يأتونه وهو شاهد والخبر يصله وهو عالم بذلك ولم ينكره، فعلمنا صحة هذا الحمل وصحة هذه الدلالة. أما سوى غيرك سواه وشنو الفرق بين أن نطعم 60 مسكينا؟ لو أنه فعل أمامه وأنكره ما المانع؟ إذن في احتمال أنه ليس أنه قد يقبل، لكن هذا ثبت في زمنه الناس يأتونه وأقرهم على ذلك وجرى به جرت عليه الأمة وكل هذا يصل إليه ويعرفه ولم ينكره، فعلمنا أن هذا الحمل هو الراجح. وتعددت بتعدد الأيام لا في اليوم الواحد، ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخراج أو كان الموجب الثاني من غير جنس الأول. هنا يرد سؤال، قل إنسان أنا أكلت عدة مرات في اليوم الواحد، شربت عدة مرات، أتيت ناقض الصوم عدة مرات في اليوم، فهل علي عن كل فعل كفارة؟ لا، كفارة واحدة ولو تعدد ذلك الفعل، لأن الموجب واحد وهو الأصل، أن الموجب إذا تعدد الأصل فيه أن يكون له موجب واحد، وما استثني من هذه القاعدة فلدليل خارجي، من ذلك ثبت للدليل الخارجي. قد يقول الشخص إنه انتهك حرمة الصوم، وأين الصوم حتى ينتهك حرمته؟ وأين هو الصوم؟ الصوم خلاص ارتفع وبطل. فإن قلت وأين هو حرمة الإمساك؟ الإمساك ليس فيه الكفارة، ما أوجب الشرع فيه الإمساك ليس فيه الكفارة، لأن الإمساك إنما يكون من أجل حرمة الصوم، وكونك لم تحترم الحرمة ليس فيها الكفارة، لأن الكفر هو انتهاك حرمة الصوم. أما احترام حرمة الصوم، أنك مثلا في يوم من الأيام قيل لك بأن رمضان هذا يوم من شعبان، ثم بدا لك أن الناس قد صاموا وأن الخبر قد وصل، الصوم غير موجود. حرمة اليوم وحرمة اليوم إذا انتهكتها ليس فيها الكفارة، فيش كفارة، لأنه لا يوجد صوم، فماذا ستنتهك؟ لا يوجد صوم. أتقول لي الزمان له حرمة؟ نعم له حرمة في الإمساك، لكن ماذا لو انتهكت حرمة اليوم؟ ليس فيه كفارة. ومن ثم حتى لو طلبنا مثلا الآن أن نعدد الكفارة لن نجد مناطها في المقام، فلذلك ألغي التعدد لهذا المقتضي. أما إذا تعدد ذلك بتعدد الأيام فبلا نزاع، لأن كل يوم فيه انتهاك حرمة صوم، كلاف النهار الأول، كلاف النهار الثاني، كلاف النهار الثالث، كل يوم يرفع فيه الصوم بالانتهاك هكذا. وهذا بين نفس الحكم إذا كفر ثم أعاد الانتهاك مرة أخرى في اليوم، إذا وقع منه الانتهاك في اليوم ثم كفر ثم انتهك مرة أخرى. نعم إذا فعل ذلك نعم. تقدم عندما جعلوا رمضان كالعبادة الواحدة، نعم، في الاكتفاء بنية واحدة أول شهر، نعم، هل يمكن أن يقال هنا لا ينبغي أن تتعدى الكفارة حتى بتعدد الأيام؟ لا، هنا لا يمكن أن يصار لهذا المدى، لأن الصوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويرتفع بعد غروب الشمس، ليس كذلك؟ هذا الصوم له حقيقة واحدة، والصوم الثاني له حقيقة أخرى، والانتهاك يمكن أن يقع في هذا اليوم، ويمكن أن يقع في هذا، ويمكن أن يقع في هذا، مفهوم؟ أما أن نقول مثلا بأن الانتهاك وقع في هذا، ووقع في هذا الصوم، ووقع في هذا الصوم، فهذا لا يمكن، لأن الحقيقة الحسية قد حصلت متكررة، نقول انتهك حرمة الصوم كذلك. هذا الصوم متى ينتهي؟ مع الغروب. صفي خلاص. الصوم الثاني يبدأ بعد صلاة الفجر، حسب طلوع الفجر. الصوم الثاني كذلك له حقيقة وله خصوصية كذلك، يمكن أن ينتهكه، يحصل فيه انتهاك، إذن فهو محل الفعل، إذن فهو محل الفعل ولا يمكن لذلك أن يستصحب. إذا انتهك اليوم الأول من رمضان فأفطر فيه عمدا، هل يمكن أن يعتبر مفطر في اليوم الثاني؟ ها؟ لا، ما فيش تمدد في الانفصال. النية يمكن أن تتمدد، النية تقبل ذلك، أما الفعل فمحله محل وقوع، إذا فهو غير صالح إلا لهذا الذي تقرر. جواب عن قول الإمام مالك رحمه الله، عن ما روي عن مالك رحمه الله من أنه لا يرى إلا الإطعام، لا يرى الكفارة. هكذا مذهب، هذا مذهب آخر، وهو مشكلة. لأن في المدونة قال مشكلة. فكيف الكفارة في قول مالك؟ قال الطعام، لا نعرف غير الطعام، ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام. نعم، كان هذا المذهب عنده، وهو مذهب مرجوح، نقل عنه خلافه، وهو من المسائل المستشكلة من المسائل المدونة. قد كتب فيها بعضهم في هذه المسائل التي تسمى بمشكلة المدونة، وخصصها بالشرح والتوضيح والبيان. وهو أي الإطعام الأفضل من العتق والصيام ولو للخليفة. الإطعام في المذهب المالكي هو الأولى وهو الأرجح ولو كان ذلك للخليفة، وإنما خص الخليفة بالذكر لأنه مخلوق مترف ولديه من الأموال، وهو لديه ما يمكن أن نطعم به كل يوم من غير أن يشعر بأي شيء من العنة أو المشقة. وهذا ما مال إليه يحيى بن يحيى حين أفتى عبد الرحمن الداخل من أمراء الأندلس، حين جمع العلماء وحكى لهم أنه انتهك حرمة الصوم يوما بهذا الفعل، انتهك حرمة الصوم، فقال له يحيى بن يحيى يجب عليك الصوم. وعندما خرجوا من عنده أراد بعض الفن يناقشه، حتى يمكن أن يناقشه من الخليفة لأنه هو العالم عالم الأندلس، فسكت الفقهاء جميعا. قالوا كيف أفتيته مع أنك تخالف المذهب؟ قال هذا لن يرضعه إلا الصوم. وأجمع العلماء على أنه أخطأ، لأنه لم يكن، لو أنه قال مثلا أنا أختار مذهب من يقول بالصوم أولا للشافعي مثلا والحنابل ومن معهم لكان قوله سديدا، لكن لما ربطه بالمناط وهو الردع قالوا هذا أخطأ في النظر وأخطأ في البناء، أن هذا وصول ألغاه الشرع، هذا وصول ألغاه الشرع، والأخذ به خطأ. وإذاك مما يمثل به في باب المناسب، المناسب الذي ألغاه الشرع هو هذا، أن تراعي الغنية والفقير والمطرف وغير المطرف في باب الكفارة. قال هذا شيء ألغاه الشرع، فمراعتك له مراعاة لوصفنا الغاو الشرع والتمسك به خطأ. لذلك خطأ يحيى بن يحيى في هذا، في هذه الفتوى وهذا القول الذي ذهب إليه. وعلى كل المالك هذا ومذهبهم ومعتمدهم ما سمعتم، ووجه النظر في ذلك بين، وذو الرغبة في المزيد يرجع إلى النظر في أحوال هذه الأدلة السس التي بنيت عليه وقدرة على ذلك من النقاشات. نعم. وأفاد الثانية بقوله أو صيام شهرين متتابعين. بعدما يكون الشخص لا يريد، لا يستطيع، لا يريد أن يطعم 60 مسكينا، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. وفي الحقيقة أن لا أحد في الدنيا سيترك في هذا الزمن هذا سيترك إطعام 60 مسكينا لينتقل إلى صوم شهرين متتابعين، هذا بميزان الخواطر وبميزان النفوس وبميزان طعم 60 مسكين وفيها الراحة، طعمهم في شهرين، طعمهم في 4 شهور، طعمهم في عام، طعمهم في 2 عامين، 3 سنين، 10 سنين، مرتاح. كل شهر طعم مسكين، 24 مسكين في العام، فرقهم على 3 سنين، على 4 سنين، وأنت تذهب إلى صوم شهرين متتابعين. تسمية شهرين متتابعين، تبدأ بوزن وتنتهي بوزن، تبدأ بملامح وتنتهي بملامح، ربما تبدأ وعقلك كذا حتى يحتق عليك الكشف في آخر الشهر، تظهر لك الأسرار والملائكة والجن والإنس، وتكلم الجن وتقول شهرين. على كل فلا لا لا بطبع الإنسان أن الانتقال إلى الشهرين إذا كان الشهر لا يرغب في الصيام فهذا هو مذهب مالك. باقي الكفارة إن شاء الله سيأتي الكلام عليها، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.